فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة ثم إن أشركوا مكانكم أنتم

للقوم الظالمين

تعبدون من دون الله حتى يحكم الله.